لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، ها نحن وبعد دروس ثلاثة حول جهاد الهوى نرسو على شاطئ السلامة والعافية بإذن الله تعالى وبحمده، وذلك ضمن السبب الخامس من أسباب محبة الله التي عدها الإمام ابن القيم في الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله من سلسلة فواتح شهية للجوعة. والليلة خاتمة هذه الجولة مع جهاد الهوى وعنصرين في غاية الأهمية: ما أنواع الجهاد، وما الذي يمكن للمسلم أن يقوم به من هذه الأنواع، وما أضرار الهوى للذين لا يزعمون أنهم لا يستطيعون مخالفة هواهم. نعينهم بذكر هذه الأضرار على مقاومة ذاك الهوى. ظن الكثيرون أن للجهاد صورة واحدة، فصدموا بواقعهم البائس، فقعدوا عن كل شيء منتظرين تبدل الأحوال وتحسن الأوضاع. ولذا ونحن نتكلم عن جهاد الهوى لابد من توضيح هذه المسألة المهمة، وقد توقفنا في الدرس السابق عند بيان ارتباط الجهاد بالمحبة، فأكثر الناس محبة لله عز وجل أعظمهم إيه؟ جهادا. الجهاد الشرعي إخواني له مدلول أوسع من مجرد قتال العدو. عندنا كلمة قتال وعندنا جهاد، أيهما أعم، الجهاد أم القتال؟ قتال وجهاد أيهما أعم؟ الجهاد، لأن القتال فرع من أفرع الجهاد. الجهاد هو بذل الجهد لدفع كل ما يبعد النفس والناس عن الله سبحانه وتعالى، فالعبد يجاهد نفسه كي يكون قريبا من الله عز وجل، مداوما الطاعة، مبتعدا عن المعصية، وكذلك يعين الناس على الوصول إلى الله عز وجل وإلى محبته. ولهذا اقترن في القرآن بالهداية، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن القيم في تفسير الآية، وانتبه لهذا الكلام المهم، علق سبحانه الهداية بالجهاد، والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينهم. فأكمل الناس هداية، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. لو احنا طلعنا من الدرس بتاع النهاردة بالعبارة دي بس في ضوء الآية الكريمة دي، هتغير في حياتك حاجات كتيرة جدا. سيب التليفون وركز، لو انت فعلا فهمت المعنى ده وبدأت تطبقه في حياتك هتتغير في حياتك حاجات كتيرة جدا، في مجاهدة نفسك في تعلم العلم الشرعي، في مجاهدة نفسك في العمل الصالح، في مجاهدة النفس في الدعوة إلى الله وغير ذلك كما سنبين. أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. كتير من الشباب يقول أنا نفسي ألتزم ونفسي أبقى كويس بس مش عارف. نقول له أنت مش عارف، ده أنت مش عايز، لأن الله لم يكلفنا بما لا نستطيعه. لو أننا لا نستطيع الاستقامة فعلا ما كلفنا الله بها. ما قال الله لنا في القرآن: فاستقم كما أمرت، وما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا. إذن نحن نستطيع الاستقامة، لكن الإرادة، إن ممكن البعض فعلا تكون إرادته ضعيفة، والإرادة الضعيفة دي متوقفة أو مرتبطة بمعرفة ضعيفة بالله. الإرادة الضعيفة دي يعني من أسبابها كمان معرفة ضعيفة أو معدومة بما أعده الله عز وجل في الجنة من النعيم أو بما أعد في النار من العذاب الأليم. لو الإنسان فعلا تعرف على هذه الأمور فإن هذا من أسباب تقوية إرادته. فأنت لو أردت بالفعل لسلكت طريق الالتزام وطريق الاستقامة وطريق الهداية، وحين ذاك تكون من المجاهدين، وإذا جاهدت هداك الله عز وجل وزادك هدى. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد إيه؟ أفرض الجهاد أفرض يعني إيه؟ ها؟ أفرض الجهاد أفرض يعني إيه؟ يعني أوكد، يعني أكثر أنواع الجهاد افتراضا إيه؟ أفرض الجهاد إيه؟ ها؟ أيوة، جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. طب الأربعة دول إيه المتاح لنا منهم؟ مش عارف أنتم مش معايا النهاردة ولا إيه؟ الله، الأربعة دول كلهم متاحين. إيه للنفس؟ جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. في حاجة من دول مش متاحة؟ هما للناس عمالة تتكلم تقول افتحوا لنا باب الجهاد وإحنا محتاجين فعلا هو المتاح لك إيه دلوقتي اللي تستطيعه اللي أنت تقدر تعمله وما عملتوش؟ يبقى لو فتح باب الجهاد مش هتعمل اللي أنت بتتطلع ليه، ده كلام بس، ده يعني إيه بق وخلاص زي ما بيقولوا، لأن هذه تمهيد لذاك الذي تمكن من جهاد هذه يتمكن أيضا من بذل روحه في سبيل الله. اللي مش قادر يجاهد نفسه أنه يصلي فجر يبقى هيجاهد نفسه أنه يبذل روحه لله إزاي؟ اللي مش قادر يجاهد نفسه أنه يترك شهوة محرمة كيف سيبذل روحه رخيصة لله سبحانه وتعالى؟ مش عايزين نضحك على نفسنا، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. لو وجد هؤلاء يستحقون هذه المنزلة وتلك المكانة في بذل المهج والأرواح له سبحانه وتعالى ليسر لهم ذلك ومكنهم من ذلك. لكن الأمة تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى إعداد. أفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. اسمع ابن القيم بيقول إيه؟ فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه. من جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد كما في فوائده. أنت عايز هداية وعايز استقامة وعايز أحوالك تتغير، ابدأ جاهد نفسك، ابدأ غير نفسك. ما تيجي تكلم واحد مثلا مدخن أو واحد ما بيصليش وتبين لي النصوص اللي وردت في التدخين مثلا أو في ترك الصلاة أو غيره، وبعد كده تكلموا عن الأضرار الصحية وإلى آخره، يقول لك كل اللي انت بتقوله ده ايه صح أنا عارفه. طب وبعدين؟ ما هو انت عارف، يبقى ايه الخطوة اللي بعد عارف؟ العمل. هو ده بيبقى طالع الصبح رايح شغله ليه؟ ليه يكسب رزقه؟ مش الرزق مكتوب ومضمون؟ ليه بيطلع؟ اشمعنى دي خدت فيها بالأسباب ومع الهداية ما تاخدش بالأسباب وتقول يا رب هديني؟ طب ما تقعد في البيت تقول يا رب ارزقني. لو واحد فضل قاعد في بيته كده يقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني، يتضرع ويسجد ويبكي، ايه النتيجة؟ لا يأتيه إلا ما كتب له، وقد يكون ما كتب له الحرمان أو التقليل وهو السبب لأنه عطل سنن الله سبحانه وتعالى. نفس المعنى في قضية الهداية. واحد يا رب هديني، يا رب ربنا يتوب علينا عم الشيخ ونبطل، مش بيقولوا كده؟ طب ما هم التوبة دي لها أسباب، الارتباط بالقرآن، الارتباط بالمساجد، المحافظة على الصلوات، الصحبة الصالحة، كل دي أسباب لو أخذت بها هديت. نفس المعنى هنا وإحنا بنتكلم عن الذي يطلب الهداية، فطريق الهداية يمر بالجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. وشوف التأكيد اللام ونون، لنهدينهم، وأنت لا تحتاج لمؤكدات لأن الذي يخبرك هو الصادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. لذلك من ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. طب ليه جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا؟ ليه أفرض الجهاد؟ لأنه هو في الحقيقة المدخل اللي بيوصل لإيه؟ للجهاد بالنفس والمال هو الطريق الذي يمهد لذلك. فالعبد الصادق بعد أن يجاهد نفسه في الله يجاهد بها لله ويبذلها له رخيصة. بعد أنت ما تجاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى بعد كده هتجاهد بيها، لكن لو أنت ما جاهدتهاش هيبقى صعب تجاهد بيها. ليه؟ حضن هتبخل. خدت بالك؟ وخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا وأنا بقولها وبكررها كتير، الكلام شيء والإيه والفعل شيء آخر، الكلام شيء والتطبيق شيء آخر. يعني اللي عمال مثلا يتكلم كثير عن الصبر ويسمع كثير عن الصبر إلى آخره، لما يبتلى بالفعل هيظهر فعلا هو انتفع بالكلام ده ولا ما انتفعش، هل سيصبر أم سيرتقي مثلا إلى درجة أعلى من الصبر وهي الرضا، ولا حيضيع دي ودي وسيسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. وفي ناس بتتقلب عند الابتلاءات، تسمع منهم اعتراضات وجمل كفرية والعياذ بالله. بسبب إيه؟ بسبب إن هو أهمل قلبه. خدت بالك؟ فعند الامتحان والابتلاء انقلب على وجهه والعياذ بالله كما في الآية، خسر الدنيا والآخرة. أو يبتلى ويمتحن بنعمة يوسع عليه مثلا في المال جدا، فينسى حاجة اسمها صلاة وينسى حاجة اسمها دين، وتأخذه الشهوات والدنيا والعياذ بالله تعالى إلى بعيد حيث عبادة الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس عند العافية ستروا بالعافية، تساوى الناس في العافية، فإذا حل البلاء تباينوا وهم في العافية كله مستور، ما ينزل البلاء تبين الرجل، تظهر معادنهم. كذلك الأمر عندما تتكلم عن الجهاد وعندما تدعى للجهاد بالفعل، ستجد هؤلاء ربما الذين قد أكثروا من الكلام عن الجهاد أول من يفر عن الجهاد، لأنه بيده وسيلة بل وسائل يستطيع بها الجهاد وما أخذ بها، وظل يردد نريد الجهاد وافتحوا أبواب الجهاد. طيب هذه أبواب مفتوحة بين يديك، لما لم تأخذ بها؟ عشان كده بنقول الذي الذي جاهد نفسه في الله سهل عليه بعد ذلك أن يجاهد بها لله وأن يبذلها رخيصة بعد أن هذبها ورباها ونقاها من الانقياد لغلبات الهوى ونزعات الشياطين ولوثات الإخلاد إلى الأرض. لذلك لا يمكن أن يكون المجاهد الصادق إلا محبا لله ومحبوبا من الله. ليه؟ لأن الجهاد ذروة سنام الإيه؟ الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد اللي هو الإيه؟ الجهاد. والجهاد دليل المحبة الكاملة. يعني عايز أقول لك اللي يدل على اكتمال محبة الله في قلبك اللي أنت فعلا تبذل نفسك وروحك ودمك يهرق في مين؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده دليل ان محبتك كاملة لله سبحانه وتعالى. وده قلنا بيمر بطريق ايه؟ جهاد النفس والهوى والشيطان وايه؟ والدنيا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. في حاجة غير كده الناس بتحبها ومتعلقة بها؟ لو الحاجات دي كانت ايه؟ احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، شو التهديد بقى؟ فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف التهديد. طب تخيل بقى لما بعض الناس قدم حاجات تافهه على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. يعني الحاجات دي هنقول الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، حاجات كلها النفس ايه؟ ها تطلبها، محتاجاها عشان لوازم الحياة. طيب اللي قدم بقى اللهو الباطل والشهوات المحرمة على ذلك، على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيله، لما يبقى الصلاة شغالة وهو قاعد بيتفرج على الماتش، ممكن الماتش يقعد ساعة واثنين وثلاثة ووقت صلاة يدخل على الصلاة، ولكن الصلاة بقى نصلي لما نسمع في ضربات الجزاء وده مش عارف ده دور نهائي ومش عارف ايه وحنشوق ايه بقى ده، هو ده قدم ايه على ايه؟ اذا كان دول ربنا بيقولهم والله لا يهدي القوم الفاسقين اللي قدموا الحاجات اللي هي من حاجات النفس محتاجاها فعلا، ما بالك اللي قدم التوافه كيف يكون قدره عند الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ايه حب الله سبحانه وتعالى في قلب الشخص ده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه تكلمنا عنها في المرة السابقة. ربط ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر بين ترك الجهاد وبين قلة المحبة. ليه؟ لأن تارك الجهاد لم يؤثر محب الله على إيه؟ على محبه، ولم يتسنم إلى محب الله وينصعب المرتقى. اسمع الكلام المهم اللي جاي. قال رحمه الله: والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. أنت تزعم أنك تحب الله، مش هنكذبك. طيب إيه دليل المحبة دي؟ هل أنت بتجاهد نفسك أن تكون كما أمر الله امتثالا وانتهاءا، وبعد دي ومع دي بتجاهد نفسك اللي أنت تحاول تخلي الناس على نفس المعنى وتأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ولا أنت مالكش دخل ومالكش دعوة وأنا مالي كما يقول كثير من الناس؟ ده دليل على ضعف المحبة في قلبك، لأنك لو كنت صادقا لجاهدت نفسك كي تكون طائعة لله، وحاولت أيضا تطويع مين؟ غيرك لله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب ذلك. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف إيه؟ أيوة، محبة الله ورسوله في قلبه. حط تحتها 100 خط دي: إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، وخد بالك ما يقدر عليه، لأن ممكن يكون في بعض الأحيان مش قادر أنت تبذل روحك لله، ما فيش باب بجهاد متاح. لكن هنا الحاجات دي اللي احنا بنقولها كلها متاحة: جهاد نفسه وهو شيطان ودنيا. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. شوف كلامه، تحس أنه قواعد. المحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات. عايز فلوس بتعمل إيه؟ تشتغل وتتعب، صح كده؟ عايز تتجوز، شوف كم سنة والناس تسافر برا وتتبهدل، يدعك ويتفرم عشان ايه؟ تمام كده؟ عايز اكل واشبع، تعمل ايه؟ صح؟ يبقى محبوبات عشان تحصلها لازم يبقى تحتمل ايه؟ اهو نفس المعنى في قضية العبودية، قضية الجنة. انت عايز جنة وعايز فردوس، ده شيء محبوب صح؟ يبقى هتلاقي في طريقها ايه؟ حفت الجنة بالمكاره، هتلاقي عقبات، هتلاقي عقبات بينك وبين نفسك. نفسك مش عايزة كده، إيه اللي يقومني في البرد وأنزل أصلي جماعة؟ خدت بالك؟ نفسك مش عايزة تحضر درس، مش عايزة تحضر مقراءة قرآن، خدت بالك؟ نفسك مش عايزة تطلع القرش تنفقه في سبيل الله، يقول لك العيال والدنيا والتقلبات، خدت بالك؟ نفسك مش عايزة لها إنها تبذل مثلا حج وعمرة، إنها تصوم اثنين وخميس خصوصا في الحر وهكذا. فأنت محتاج اللي أنت تجاهد نفسك عشان تحتمل المكروهات عشان توصل للجنة. لكن عايز جنة بدون جهاد، بدون تمن، بدون ما تحتمل مكروهات، أنت كده بتناقض نفسك. أنت في الدنيا وفي الحاجات المحبوبة لنفسك احتملت المكروهات وتعبت جدا. طب في الآخرة بقى والجنة، فين التعب وفين البذل اللي أنت بتبذله عشان تحصل الجنة؟ لذلك في كلام له آخر رحمه الله قال: السعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة. عايز توصل للسعادة هناك اهي في الطريق، في جسر اسمه جسر الايه؟ اخد بالك. فدوما المحبوبات منوطة بالمكروهات. أي حاجة محبوبة لازم في سكتها هتلاقي حاجة مكروهة لنفسك، لازم تصبر، لازم تتعب، لازم تبذل. يقول: ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. يعني لو واحد بيحب مثلا في الحلال، كاتب كتابه وبيحب زوجته جدا ونفسه يدخل، ده محتاج ايه؟ نفقات ومحتاج مصاريف، فحيتعب ويبذل عشان يوصل للمحبة الحلال دي. طب وفي المحبة الفاسدة برضو، واحد بيحب واحدة في حرام، بيحتمل ولا بيحتملش؟ وبيعرض نفسه للفضائح ولا بيعرضش وعرضه؟ لان حاجة بايه؟ بيحبها. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا، مع ما يصيبهم كمان من الضرر فين؟ في الدنيا والآخرة، دنيا وآخرة كمان. طب مالك بقى المحب لله ورسوله؟ هو أولى باحتمال الضرر. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم، ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله. إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل من الناس اللي عايز رئاسة أو عايز امرأة يظفر بيها أو عايز مال معين، فأي حد بيقول له أنا عايز دي بينصحه أن لازم تتعب، لازم تبذل، لازم تبذل، لازم تشقى عشان توصل للمحبوب اللي أنت عايزه ده. طب إيه في قضية بقى حب الله وحب الجنة والدار الآخرة، نفس الطريق برضو لازم تتعب ولازم تبذل حتى تصل إلى ما تريد من هذه المحبوبات. هؤلاء يضحون لنيل هذا المقصد الفاسد أو المباح، لو محبة امرأة في الحلال أو في الحرام، ألا تحتمل أنت المكروهات لنيل جنة عرضها الأرض والسماوات؟ اسمع كده النصيحة دي، نصيحة من لص، وبينصح بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. شوف يعني مش هقول لك بقى طالب علم أو شيخ أقل في الدرجة، ده إيه لص وبيكلم مين؟ إمام الأئمة. قال لص لأحمد بن حنبل، قال اللي بيحكي القصة عبد الله بن أحمد، قال عبد الله بن أحمد: كنت كثيرا أسمع والدي يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. قلت يا أبا من أبو الهيثم اللي أنت على طول إيه بتدعي له؟ قال: ما تعرفه؟ قلت لا. قال: أبو الهيثم اليوم الذي خرجت فيه للصياط ومدت يداي للعقابين، يعني بيجيبوا زي خشبة كده يربطوا ايديه، خدت بالك، أو شجرة عشان يتجلد. فبيقول له في اليوم ده اللي أنا طلعت عشان أتجلد وربطوني، إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي، وأنا طالع أتجلد لقيت واحد بيشدني من هدومي ويقول لي: تعرفني؟ بصيت له كده بيقول لي: أنت عارفني؟ قلت لا. قال: أنا أبو الهيثم العيار، العيار يعني كثير الحرقة، اللص الطرار، الطرار دي عندهم يعني النشال، بيشق الجيوب يعني بيعرفوا بنفسه أنا مين. كان ممكن لو واحد غير أحمد روح تفف عليه كده، طب أنا يعمل لك إيه، أنت بتكلم مين؟ لكن شوف تواضع أحمد، يسمع: مكتوب في ديوان أمير المؤمنين، زي ما دلوقتي كده الأواضي والمحاضر، فلان ده مسجل خطر وعنده كم قضية وعنده، كان برضو زمان كده مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت. تخيل 18,000، ده ضرب 18,000 صوت بالتفاريق، يعني متفارق، يعني ده راجل ايه، ده فعلا مسجل خطر، مسجل خطر فعلا، يعني كل شوية يطلع ويسرق ويجيبوه ويضربوه ويسرق ويجيبوه ويضربوه. لعل هو مثلا ما فيش أدلة انه سرق او دون القدر اللي يقام فيه الحد بقطع اليد، فبيبقى الموضوع ايه، جلد مش قطع ايد، لان ممكن واحد يسرق او ممكن تكون ايديه مقطوعة الله اعلم، او ايد منهم مقطوعة مش عارفين. طب انت عايز ايه ابو 18,000 صوت؟ قال: ضربت 18,000 صوت بالتفاريق وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا. فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. شفت النصيحة؟ يقول أنا صبرت على 18,000 صوت طاعة للشيطان عشان دنيا، أنت ما تصبرش عشان الآخرة وعشان الجنة لأجل الدين مهما ضربت. فقوى قلبه، يعني ممكن أي واحد عالم ممكن يجي ينصحه نصيحة مش هيوصل المعنى أو مش هيكون أثرها زي نصيحة مين؟ أبو الهيثم ده رحمه الله. قولوا بقى: رحم الله لأبي الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. لذلك هذا المعنى يا إخواني لابد أن تلحظه وأن تنتبه إليه، أنك في طريقك إلى الله لابد من صبر، والصبر هذا تفهمه إذا ذكرت لك هذه الصور التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله من صور الجهاد. يقول: الجهاد 4 مراتب. ركزوا كده بقى ولخصوا ورايا وشوف أنت واخد كم مرتبة من المراتب دي. جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. نبدأ بإيه؟ جهاد النفس. قال: جهاد النفس، حد يقول لنا يعني جهاد النفس؟ طيب في جوائز بس قولوا كده اشتغلوا معاه، جهاد نفس يعني يعمل ايه؟ يروض نفسه على ايه يعني؟ الطاعة، ها؟ حمل النفس على ما يرضي الله. إيه كمان؟ طب اسمعوا الكلام الجميل ده. قال أن يجاهدها جهاد النفس أربع مراتب. أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. كل مرتبة من المراتب دي يا شباب عايزك تسمعها وتسأل نفسك سؤال، بعملها ولا ما بعملهاش؟ يبقى أول مرتبة أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى، تعلم العلم، تعلم الوحي، كتاب وسنة، لأن الفلاح والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة في هذا الطريق. طيب أنا بقى أخباري إيه؟ أنا مهتم بالموضوع، بحضر درس وبعد الدرس بذاكر، فتبالك، وبحصل مسائل تلو الأخرى، مهتم بالموضوع، وخصوصا فيما يجب عليك علمه. يعني في حاجات مش بمزاجك أنت تحضر أو ما تحضرش، العلم الواجب الفرض العيني ده اللي هو الإيمان والإسلام والإحسان، ده لازم كل مسلم يتعلمه، تمام؟ يبقى دي فيا ولا مش فيا؟ اتنين، أن يجاهدها بعد ما تعلمت. إيه اللي المرتبة اللي بعد العلم؟ أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، يعني النفع هيبقى محدود أو ضئيل. يبقى بعد ما تتعلم محتاج تطبق، خصوصا الأمور المتعلقة بما بينك وبين الناس، لأن موضوع ما بينك وبين الله ده يحسنه كلنا أو أكثرنا، اللي انت تصلي الفرائض وتتبعها بالنوافل وتصوم رمضان وتصوم بعديه كمان 2 و5 تمام حلو، لكن قضية بقى الأخلاق والمعاملة أخبرنا فيها إيه؟ مع أننا بنحضر دروس وبنسمع خطب، خدت بالك، وعن الأخلاق دي، طب التطبيق والواقع والمعاملة اتغيرت ولا احنا زي ما احنا؟ شوف نفسك برضو بتجاهد نفسك على كده ولا لا. تلاتة، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويحتمل أو يتحمل ذلك كله لله. عايزين نقول كمان هيجاهدها على المراتب اللي فاتت دي كلها، يجاهد نفسه أنه يتعلم، يجاهد نفسه أنه يعمل، يجاهد نفسه أنه يبلغ اللي تعلمه وعمل به لمين؟ للناس، ويصبر على هذا كله، يصبر على ما يناله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. إذن لا يكون ربانيا إلا من تعلم وعمل وعلم، تمام كده؟ فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانية حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. شوف الجمال، كل دي في مرتبة واحدة اللي هي جهاد مين؟ جهاد النفس. طيب وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، وطبعا ده محتاج علم، وخصوصا علم بالإيمان، ويعني تحصيل ما يلزمك من معاني الإيمان وما وجب عليك في ذلك، حتى لا تكون لقمة سهلة سائغة للشيطان يلقي في روعك من الشبهات ما يزحزحك عن هذا الإيمان فيهلك الإنسان والعياذ بالله. يبقى يجاهد نفسه ويجاهد شيطان على دفع ما يلقي إليه من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. اتنين، في جهاد الشيطان جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. يبقى جهاده لدفع الشبهات وجهاده لدفع الإيه؟ الشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة إيه؟ يهدون بأمرنا لما إيه؟ يبقى في جهاده لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب، بالقلب واللسان والمال والنفس. شوف آخر حاجة هي جهاد الكفار بإيه؟ بالنفس. سابوا كل اللي فات ده، هي دي بس اللي احنا عايزينها ولازم دي تقام. انا معاك ان دي شريعة وده دين صح وشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، لكن ايه المتاح ليك اللي انت تقوم بيه دلوقت حتى يتاح لك ما ترجوه وما تصبو اليه؟ ما تضحكش على نفسك، جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. ثم ذكر جهاد أرباب الظلم والبدع: ولا يتم الجهاد بعد ذلك إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والرجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة، كما قال الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. باقي 25 خطر وراء اتباع الهوى، اللي هو بعد كل الوسائل اللي احنا قلناها دي، وبعد كل المحاولات اللي احنا بنحاولها دي الإنسان يجاهد نفسه، فهو ممكن يكون ذكر المضار المترتبة على اتباع الهوى تكون من أعظم العون له على جهاد نفسه وهواه. ودي اللي حنلخصها بإذن الله تعالى في اللقاء اللي جاي: 25 خطرا وضررا من أضرار اتباع الهوى. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر نفوسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.